محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين أمين. باب صلة الوالد المشرك. قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال باب يقول باب صلة الوالد المشرك يعني ما الحكم في ذلك؟ ما الحكم في صلة الباب في صلة الوالد المشرك؟ الجواب في الأحاديث. الباب هذاك محل السؤال، هو الفقه، هو الفائدة الباب. والجواب في الأحاديث، الدليل الأحاديث. نعم. ها. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت أتتني أمي راغبة في عهد قريش فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. يعني أتتني حال كونها كافرة، حال كونها كافرة لكن راغبة في مجيئها إلي، اشتاقت إلي فتريد أن تجي إلي وهي باقي على إيه في على دينها في إيه في وقت في إيه شوفون في ها في عهد قريش. شوف في عهد قريش يعني المعاهدة التي حصلت بين الرسول وبين قريش على أنهم لا يتحاربان، الرسول لا يحاربهم وهم لا يحاربونهم، لكن ما بقت هذه المدة، بل نقضوا العهد. نعم. وقتلوا من خزاعة وجاءت خزاعة تستنجد بالرسول عليه الصلاة والسلام. بني خزاعة كانوا حلفاء للرسول عليه الصلاة والسلام، ننجدك حلف أبيك الأسلد، وكانوا من قبل الرسول كانوا حلفاء لجده عبد المطلب، ودخلوا في حلف الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاءت قريش في وقت المعاهدة بين الرسول أن لا تؤذي الرسول ولا أحدا له حلف عليه، فآذت قريش نعم خزاعة وقتلتهم حتى وصلت في المسجد، قتلتهم المقاتلة في خارج الشارع حتى وصل القتال إلى المسجد. بعد ذلك جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستنجدونه ويريدون منه الإعانة على قريش، وجاء الرسول فاتحا لمكة وفتحت مكة بسبب نقض المعاهدة التي كانت في زمن التي بينه وبين الرسول نعم في إدائهم وقتلهم خزاعة الذين هم حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب جاءت أمها في ذلك الوقت لأنه لم يكن هناك في محاربة بين الرسول ولا بين قريش، فجاءت أم بنت أبي بكر بنت أسماء، أم أسماء وأسماء أخت عائشة، لكن أمها غير، وأسماء أم رومان، أم رومان عائشة بنت أم رومان، وهذه أسماء بنت إيه؟ قلنا دوبا تكون من أم جاد أم رامي أبي بكر. ما جاب أم اسماء؟ لا ما جاب، أتتني أمي. إذا كان اسماء طيب ها الحاضر. فجاءتها وهي على الكفر تزور بنتها، فالسيدة أسماء سألت رسول الله هل يجوز أن أواجه أمي وهي كافرة وأقابلها أو على أني أطردها ولا أقابلها؟ الجواب هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن الحميد عن سفيان وأخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة عن هشام. قولها راغبة أي طامعة طالبة لبر تسألني شيئا، وأصل الرغبة الحرص على الشيء. وفي الحديث الرغب شؤم معناه شره والحرص على الدنيا. ورجل رغيف الجوف إذا كان أكولا، وحوض رغيب كثير الأخذ للماء. يعني جاءت إلى المدينة حال كونها كافرة تطلب مني أن أعطيها شيئا. نعم طيب. وفيه مستدل لمن رأى وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة على الولد المسلم. وفي هذا الحديث يقول على أن بعض العلماء استدل على أنه يجب على الولد إذا كان أباه كافرا وكان فقيرا أن ينفق عليه. نعم. ويروى أنها قالت قدمت أمي راغمة بالميم أي هاربة من قومها، وقيل معناه كارهة إسلامي وهجرتي. قال سلام بن مسكين سألت الحسن قال قلت يا أبا سعيد الرجل يأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر، قال يأمرهما إن قبلاه وإن كرها سكت عنهما. باب تحريم العقوق. قال الله سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يريد لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم، يعني لا يكون فيه تذكر، لا تقل لهم كلمة تغير أنفسهم عليك بالغضب، لا تقل لهم أف أف يعني أف يعني أتذكر. نعم. فالإنسان لا ينبغي له أن يقول لوالديه ولا أدنى كلمة تغضبهم. نعم. والأف والتف وسخ الأظفار، ويقال لكل ما يستثقل ويضجر منه أف له. قال مجاهد لا تقذرهما كما كانا لا يقذرانك، وقوله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني لا تكرههما لأنهم في صغرك ما كرهوا، كانوا يغسلوا لك الخرق الذي يخرج منك كان يغسلوا بأيديهم. نعم. وأنت عاملهم في الكبر كما كانوا يعاملونك في الصغر، كنت توسخ في الثياب يغسلوها، تخرب الثياب يغسلوها، تبول في الثوب يغسلوه. نعم نعم. كانوا يخدموك وانت صغير. نعم. حتى كبرت. نعم. فكذلك انت راعيهم في الكبر اذا كبروا حتى يموتوا. نعم. لا تقول لهما اف ولا ادنى كلمة تغير حالهم. نعم. قال عطاء لا ينبغي لك ان ترفع يديك على والديك ولا اليهما تعظيما لهما. وقال عروة لا تمتنع من شيء أحباه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. قال أخبرنا عبد الواحد محمد المليحي شهادة الزور، لأنك بشهادتك تملك إنسان ما لا غيره، تشهد شهادة الزور وتثبت للمشهود له شيئا هو ليس له حلال، وتكون أنت شريكه في أكله الحرام، نسأل الله السلام. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد محمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وأد البنات يعني دفنهم وهم أحياء، لأن العرب كان في بعض العرب كانوا يدفنون بناتهم وهم أحياء، لأنهم كانوا يتحاربون مع بعضهم البعض ويأخذون نساء بعضهم البعض وبنات بعضهم البعض ربما يجعلها جارية فيخاف على بنتي أن تكون مثل الجارية لأن تخدم الغاصب ويدفنها حية. نعم نعم. طيب إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. بأي ذنب قتل وإذا الموؤودة سئلت وإذا الموؤودة سئلت يعني البنت المدفونة حية سئلت بأي ذنب قتلت. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي عن جرير. وأد البنات وأد البنات هو دفنهن أحياء. ومنه قوله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت. سئل سعيد بن جبير عن إضاعة المال قال أن ينفق الطيب في الخبيث. قوله من إضاعة المال أن تنفق المال في الشيء الخبيث مثل شرب الدخان ومثل السكر ومثل الأشياء التي لا تنفع. لو الإنسان عنده عقل ما شرب الدخان لأن الدخان نار نار أنت تمسها تمس العسل المادو ولا التفاح ولا تدخل النار إلى قلبك. بالعقل يفكر الإنسان لما يدخل هواء هذا الهواء الذي يدخل الفاسد الذي تدخله هواء النار إلى قلبك ستخلي قلبك صافي السنون حقك أسود الفم حقك أسود الشفايفك أسود. هذا كله هذا كله مو إضاعة المال. إضاعة المال في غير محله إضاعة المال في غير محله كل من أضاع المال في غير محله يسمى مسرف. نعم. قوله منع وهات يريد منع الواجب عليه من الحقوق وأخذ ما لا يحل له من أموال الناس. لا تأخذ أموال الناس بالباطل هات تأخذ منها الشيء بالغصب. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن. وتمنع ما عليك من الواجب تمنع الزكاة تمنع الزكاة ما تؤديها ما تؤدي الزكاة. إذا كان عندك مال حال عليه الحول لابد أن تؤدي زكاة الأموال فأنت تمنع. ومنع وهات وهات تطلب الشيء من غير حله بالغصب تأكل الحرام ولا تؤدي الزكاة الواجب أداءها. نعم. طيب قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يساب الرجل فيسب أباه فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني زيد وخالد يتخاصمان ويقول زيد لخالد لعنة الله على والديك أو والديك أشقياء وذاك كذلك يقول له أنت لعنة الله على والديك. من تسبب من تسبب في لعن الوالد ولعن الأم؟ أنت تسببت. لو ما أنت سأل زيد سب عمرا ما سبه عمرو ما سبه عمرو. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أحمد بن يونس عن إبراهيم بن سعد عن أبيه وأخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث عن ابن الهادي عن سعد بن إبراهيم قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب التمتم الضبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن المسلمين عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن. قال عبد العزيز في قال عبد العزيز في روايته ولا مدمن خمر. لا يدخل الجنة منان. تعطيه صدقة، أنت عندك فلوس تعطي الفقير الصدقة، بعد يوم أنت أدين تقول أنا أعطيتك، أنا فعلت بك، لو ما أعطيتك ما تعشيت، لو ما أعطيتك الثوب ما سترت عورتك. هذا المنان، المنان الذي يعطي ثم يمن بعطيته على المعطى عليه، يتكبر عليه. هذا. والثاني ايه؟ ولا عاق لوالديه، يعني مغاضب لوالديه، يفعل معهم قلة الحياة ولا يتأدب معهم ويتكلم معهم بالكلام اليابس والكلام الذي يغضبهم. بعدين مدمن خمر، يعني مواظب على شرب الخمر، مواظب على شرب الخمر، نسأل الله السلامة. باب الثواب صلة الرحم وإثم من قطعها. وزمن التابعين إلى قريب 800 عام ما يعرفون غير إلا الأكل والشرب، لا يعرفون شاهي ولا يعرفون قهوة ولا يعرفون تنباك ولا منباك ولا شيء. ما جاءنا هذه الأشياء إلا بعد زمن الصحابة وبعد زمن التابعين تابع التابعين، ما كانوا يعرفون إلا خصوصا أهل المدينة وزمن الصحابة، لا يعرفون إلا أكل التمر وشرب الماء، نعم، وأكل الخبز، ما يعرفون غير ذلك، لا يعرفون الأشياء هذه التي تغير العقل. حتى الشاي إذا شربت منه كثيرا لا يأتيك النوم، لا يأتيك النوم. القهوة كذلك، هذه كلها منبهات، نعم، هذه ما جاءتنا إلا في الآخر. وجاءنا الخبيث شرب الدخان، جاءنا في الآخر، يغير الإنسان، يغير وجهه، يغير فمه، يغير الهواء حقه. هذا لو تحطه في قرطاس، القرطاس يصير أصفر، حطه في قرطاس حق الكتابة يصير أصفر، لونه أصفر. كيف في القلب جوه؟ كثير من الشباب يموتوا اليوم من سبب الدخان، نسأل الله السلام، كثير من الشباب، نعم. باب ثواب صلة الرحم وإثم من قطعها. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها، ومن خفض أراد تساءلون به وبالأرحام، وهو قولك نشدتك بالله وبالرحم، يعني أن الإنسان لا يفعل المغاضبة ولا المخاطمة ولا الشيء الذي يقطعه عن أهله. الرحيم هو الذي يقرب لك من جهة والديك، إما من جهة أبيك أو من جهة أمك. وأما الذي يأخذ يتزوج بنتك أو يتزوج أختك تقول له رحيم، هذا غلط، إلا إذا كان بينك وبينه بنوة عم ما عليه. أما إذا كان مثلا واحد عربي تزوج بأعجمية هندية أو دروسية يقول هذا رحيم، يقول كذاب، هذا صهر، تقول هذا صهري، هذا صهري. الصهر هو الذي يحصل بينك وبينه مناكحة، هذا يقال له صهر. وأما قول رحيم لا، هذا غلط. نحن في مكة نقول زوج بنتي يقول هذا رحيم، أنا متزوج أخته رحيمي، لا، ما بينه وبينه قرابة. متى يكون رحيم؟ إذا كان بينك وبينه قرابة من جهة الأبي أو من جهة الأم. وإذا كان المعرفة من جهة النكاح فيسمى صهر، نعم طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليح قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فليصل لا تقطع لا تقطع أقاربك صلهم خصوصا في أيام الأعياد في عيد الفطر في عيد الحج تأتي إليه وتزوره ويزورونك أو في كل شهر أو في كل مدة لا تغيب عنه تسأل عنه تسأل عنه كيف فلان كيف حاله وإذا كانوا فقراء وأنت غني تصلهم بما عندك من الإيه من المال. نعم. قال وأخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي قال أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن أحمد الغافقي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح بإسناده وذكر مثله. يعني إذا وصلت قريبك الفقير وتكون الصلة التي تعطيه إياها صدقة وصلة تكتب لك ثواب الصدقة ويكتب لك ثواب الصلة إذا كان الفقير قريبا لك ففيها صدقة وصلة. نسأل الله أن يوفقنا لبعضنا البعض. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن بكير عن الليث أخرجه محمد البخاري الإمام محمد بن إسماعيل بن برزلب البخاري صاحب الصحيح رحمه الله وأخرجه رحم العلماء كلهم. نعم. وأخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده قوله ينسأ له في ينسأ في أثره معناه يؤخر في أجله يقال نسأ الله في عمرك وأنسأ عمرك والأثر ها هنا آخر العمر وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر. يعني لو إنسان يقول على أن الإنسان قبل أن يخرج من بطن أمه كتب عمره وكتب رزقه فكيف ينسأ إذا وصل أقاربه كيف يزاد في عمره؟ نقول بالبركة يزاد بالبركة يعني على أن عمره هذا مثلا 50 سنة يفعل في 50 سنة أشياء ما يمكن يفعلها في 100 سنة من الطيبات يبارك الله له كذلك في ماله يجعل منها صدقات يجعل منها كذا وكذا إلى آخره وينسأ في أجله أو على أنه يكتب في اللوح المحفوظ عمره 50 سنة ثم يمحى ويقدر ما قدره الله سابقا 70 سنة. نعم. العلماء قالوا كيف ينسى وأنه يكتب أجله وعمره في بطن أمه يعني في اللوح المحفوظ لا يظهر طول العمر الذي كتب إلا في إلا للملائكة أو لغيرهم يكتب في اللوح المحفوظ ثم يمحى ثم يكتب مرة ثانية أو على أنه العمر القليل يفعل فيه أشياء كثيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام عمره كله 63 سنة 50 40 سنة كانت قبل النبوة و25 سنة 23 سنة بعد النبوة إيش فعل في 23 في 23 سنة جاهد وهاجر الكفار نعم وبشرنا بالجنة ودعانا إلى الإسلام صلوات الله وسلامه عليه في مدة 23 سنة حتى تغير الحال من حال الجهل وحال الجهالة وحال القتل يقتل المسلمون كانوا يقتلوا بعضهم بعضا وكانوا يتحاربوا وبينهم الكيد وبينهم الشيطان حتى جاء الرسول عليه السلام نعم ألف بين بأمر الله ألف بين قلوب القبائل الحمد لله كما الآن الحمد لله في زمان الملك عبد العزيز الله يرحمه ويتغشاه بالرحمة ويوفق أولاده نعم لما يحبه ويرضاه. كانت الناس تتضارب مع بعض البعض، وكان في الطريق المنشوري ما تروح المدينة البدو يأخذ الذي معه الفروض، وبعض الحجاج يرجع ما يروح المدينة يمنعوه. نعم، لكن بزمن الملك عبد العزيز شوف ما شاء الله كيف الراحة كيف والأمان كيف بزمن عبد العزيز ومن أولاده رحمه الله ورحم الراحلين، وأبقالنا في حياة خادم الحرمين والله يزيده ويوفقه. شوف الناس بنعمة عظيمة، اسمع برد المفرقعات والتضارب، وعندنا الحمد لله المملكة السعودية تروح من مشرقها لمغربها من جنوبها لأعلى، ما حد يقول لك انت فين رايح، ما حد يقول لك فين رايح، لو تنام في الطريق ما حد يجي أذيك أبدا. الحمد لله. أنا مرة ذهبت إلى موضع جينا ننام عند دريب البحر، قالوا لا يا شيخ فوق، هذا في بلاد ثانية، قال فوق بعدين نروح ندور فندق، حطينا السيارة ونبغى نرقد، قال لا روح. قلت يا شيخ يعني احنا في المملكة السعودية نروح من مكة إلى الرياض إلى الأحساء إلى هناك نجي السيارة وننام، نروح من مكة إلى المدينة نجي السيارة وننام، قال لا يا ابني احنا ما في. الحمد لله ما شاء الله نوفقهم. نعم. وقوله سبحانه وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي سنوا بعدهم من السنن فعمل بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب الهبة. إلى أن قال وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو المرقب ولورثته من بعده. لو زيد قال لعمر أنا أعمرتك هذه الدار يعني جعلتها لك تسكن فيها عمرك، صارت كالهبة أصبحت كالهبة. نعم. إذا قال شخص لآخر أعمرتك هذه الدار مثلا حياتك أو ما حييت أو ما عشت ولعقبك من بعدك صحا، لقوله عليه الصلاة والسلام أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فقال أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فهي لمن أعطاها وعقبه، لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. وعقب يعني ذريته، العقب الذرية. نعم. ولأن هذا معنى الهبة وإن لم يذكر العقب، بل قال أعمرتكها حياتك صح أيضا في حياته ولعقبه من بعده على الجديد، لقوله صلى الله عليه وسلم العمر جائزة، رواه الشيخان. ولو قال أعمرتكها حياتك فإذا متعادت إلي فهو كما لو قال أعمرتك، والصحيح الصحة، وتكون الورثة المعمر ويلغو الشرط والله تعالى أعلم. ولو قال أرقبتك هذه الدار أو هي لك رقبا وتكون للمعمر بكسر الميم، ما مو بالحركة، ها، ولورثة المعمر المعمر يعني تكون كالعطية. نعم. ولو قال أرقبتك هذه الدار أو هي لك رقبا فهي كالعمرة، لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة، كقولك أعمرتك هذه البيت يعني جعلتك أن تسكن فيه عمرك، فمعناته على أن أصبح عطية له ولذريته، هذا في الشرع. لو قال إنسان لإنسان أعمرتك هذه الدار أصبحت هذه الدار عطية له ولذريته، ما يمكن يرجع، لأن جاء في الحديث عن من أعمر شيئا وهو كالهبة كالوقف. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة والرقبة جائزة لأهلها. مو العمرة يا مقصورة ولا نعم. العمرة مد يا مقصورة، مو العمرة هذه تحكي يسوي طواف وسعي، لا العمرة قولك أعمرتك، إذا قلت يا زيد هذه الدار أعمرتك هي أعمرتك إياها، يعني معناته أعطيتك إياها تسكن فيها مدة حياتك، ومن بعدك الشارع يقول لك خلاص هذه له ولأبنائه. نعم. رواه أبو داود وغيره. وقال الترمذي حديث حسن. نعم لو قال جعلتها لك عمر أو حياتي لم تصح في الأصح، والله تعالى أعلم. لو قال جعلتها لك عمري، لا قل جعلتها لك عمرك للمخاطب. نعم. فرع. وهب شخص لآخر دارا فقبل نصفها أو عبدين فقبل أحدهما، ففي صحة الهبة وجهان، حكاهما الرافعي بلا ترجيح، وكذا حكاهما النووي بلا ترجيح. هل تكون العطية في الاثنين؟ زيد قال لعمر وهبتك العبدين، قال قبلت أحدهما، فهل تكون الهبة في الاثنين أو في الواحد؟ فمن قال على جواب الموهوب له فتكون الهبة في واحد، وإن قال لا على كلام من قال أوهبتك العبدين، خلاص كل الاثنين هبة له. نعم. وفي نظيره في البيع لا يصح قطعا. قال الأثنائي المرجح أنه لا يصح، لأنه لو وهب الاثنين شيئا فقبل أحدهما نصفه كان كالبيع لا يصح على الأصح. يعني لو قال إيه؟ لو قال بعتك